بعد ذلك لا بخير إذا أراد ذلك ويحصل له الأجر. ولأنه في الحقيقة إذا لم يسلم مع الإمام فهو لم ينصرف معه بل انصرف بعده، وإن شفع فهو قول معروف لكن ليس كالصورة الأولى وهو أن يضمه بعدما فصل بالنوم حدث، فإذا ضمه بمعنى أنه قام مع بعد السلام الإمام شفع هذا أمره أيسر، وإن كان لو أنه أوتر مع الإمام وسلم معه ثم بعد ذلك صلى ما كتب الله له فهو على خير عظيم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرها. وحديث أبي بن كعب هذا في بيان صلاة الوتر وماذا يقرأ فيها وفي شفعها. فالمعروف عنه عليه الصلاة والسلام ما ثبت حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب هذا حديث جيد صحيح لأنه كان يقرأ يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد في الركعة الأخيرة، فإنه يقرأ في الركعة الأولى يسبح ومن ثانيها قل يا أيها الكافرون، ثم في صلاة الركعة الأخيرة يقرأ قل هو الله أحد. وزاد وهذا الحديث جاء له رواه أيضا له شواهد من حديث علي وعائشة وابن عباس عند الترمذي، وأسانيده وإن كانت ضعيفة لكن العمدة على حديث أبي بن كعب، وهذه الحديث جاءت في هذا الباب يكون من باب الحسن لغيره لشواهدها. وفي بعضها أنه قرأ 9 سور وأنه كرر بعض السور في شفعه ووتره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أنه لا بأس أن تصلى الثلاث بكلام واحد، لأن في رواية النسائي وهي رواية جيدة ولا يسلم إلا في آخرها. وجاء معنا في حديث عائشة أيضا عند الحاكم أنه لا يسلم إلا في آخرها عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز الوصل وإن كان الفصل أكثر، وهو المعروف من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام أنه يفصل بين الشفع والوتر، وإذا وصل فلا بأس. والفصل أكثر لأنه أكثر فعلا ولأنه يفصل الوتر من الشفع فتكون صلاة مستقلة، ولأنه إذا فصل كانت صلاة الوتر هي الركعة الأخيرة، وإذا شفع كان الوتر أو إذا وصل كان الوتر مجموع الثلاث الركعات، وتكون صلاة مستقلة يكون أولى. وبالجملة فلا بأس من الوصل، لا بأس بالوصل والفصل، والوصل هو المعروف من سنة عليه الصلاة والسلام، ولهذا ربما الفصل يعني هو الأكثر من هديه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ربما وصل 5 كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة يصلي 5 لا يسلم إلا في آخرها. وهذا الوصل يكون بثلاث ركعات متوالية ولا يجلس، ولا يجوز أن يصلى ركعتان ثم تجلس التشهد ثم تقوم بلا سلام ثم تأتي بركعة أخرى كأنك تصلي المغرب. ولهذا ثبت حديث أبي هريرة عند الحاكم بإسناد صحيح وعند غيره أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب. وهذا هو الصواب في هذا الخبر. بعضهم قال إن الوصل أنكر الوصل ورده وقال إنه عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بثلاث، لكن الصواب أن النهي عن الوتر بثلاث وإذا ما إذا كان على جهة التشبيه بالمغرب، فقال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب، بمعنى أنه إذا وصل فإنه لا يجلس التشهد الأوسط بل يصلها جميعا، ولأن المغرب هي وتر النهار وتكون في أول الليل، وصلاة الوتر هي وتر الليل وتكون من آخر الليل، فلا تشبه وتر النهار بوتر الليل، ولا تشبه النافلة المتأكدة الراتبة بالفريضة، فيجب الفصل بالفعل كما أنه يجب الفصل بالنية قبل ذلك، وأن نيته حينما صلى ينوي بها صلاة الوتر وشفعها. المقصود أن هذا هو المعنى المراد في حديث أبي هريرة أنه عليه قال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب، المراد أنه لا يجلس التشهد الأوسط بل يصل ثلاث ركعات ويسلم في آخرها، وإن فصل فهو أولى، وإن فعل هذا أحيانا فلا بأس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، فيجلس في شيء إلا في آخرها، رواه مسلم. وعنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. وفي هذا أيضا كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر ب13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يسلم إلا في آخرها، و8 ركعات الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل ركعتين، هذا هو الآخر الأقرب أنه كان يسلم من كل ركعتين، وربما أجمل في بعض الروايات لأنه هو المعروف، وهو لهذا نقل وصرح به في كثير من الأخبار كما ثبت الصحيحين من حديث ابن عباس، الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني، وعند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة أنه يسلم من كل ركعة، أنه صلى 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. وهكذا كان هذه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وصلاة النهار يسلم من كل ركعتين في الأغلب من أحواله. وفيه أنه في الخمس الأخيرة ربما وصلها جميعا، وتكون صلاة الوتر هي جميع الخمس، وكان إذا صلى خمسا سردها بتشهد واحد، وسبق أنه ربما صلى 11 عليه الصلاة والسلام، فهذا هو وتره بصلاته بالليل 11 أو 13، كما أن صلاته بالنهار هي المنقولة عنه 16 ركعة، وصلاة الفرائض 17 ركعة، فهذه 42 ركعة في اليوم والليلة، 17 ركعة فرائض و13 صلاة الليل، هذه 30، و12 ركعة صلاة الرواتب، فهذه 42 ركعة، إذا جعلنا الرواتب إذا جعلناها 12 ركعة، وإن جعلناها 10 فورده يكون 40 ركعة عليه الصلاة والسلام. وحري لمن فمن صلى هذه فهذا هو المنقول، والوتر إن شاء أوتر بهذا القدر، وإن شاء بأقل، وإن شاء بأكثر كما سبق، كله ثبت من هذه فيما يتعلق بالأقل، أما الأكثر فلم يثبت إلا 13 ركعة. وقال أهل العلم إن المعتمد أو كثير منهم إن المعتمد في هذا بحسب جد الإنسان ونشاطه، فربما أطال وأكثر، ربما أطال القيام وأقل الركعات، وربما عكس يعني خفف القيام والركوع والسجود وأكثر من عدد الركعات. وقد ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا عربيا حيث عمر نرى رجلا عربيا سأله عن صلاة الليل، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تسلم من كل ركعتين، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة أو بركعة توتر لك ما صليت. فأخبره أن صلاة الليل مثنى، وهذا أعرابي، ما أنك صلي مثنى ومثنى، مثل ما تقول للقوم الكثيرين ادخلوا مثل اثنين اثنين، ادخلوا ثلاثة ثلاثة، ادخلوا أربعة أربعة، معنى يدخل اثنان ثم اثنان وهكذا ولو كانوا كثيرين، فهكذا صلاة الليل مثنى مثنى، معنى أنه مهما أكثر من التسليمات لكن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين. وفي حديث عائشة الآخر أنه عليه قال من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، هذا لفظه في البخاري، والمصنف رحمه الله عاثر هنا قال اللفظ مسلم، لأنه قال من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخر، فرواية مسلم اختارها المصنف رحمه الله لأنها مفسرة ومبينة رواية البخاري، لأنه قال من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يوهم أنه أوتر في جميع أجزائه وفي جميع ساعات، لكن بينت رواية مسلم أن المراد من كل الليل يعني أن وتره كان في أول الليل وكان في وسط الليل وكان في آخر الليل، ولم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام، بل بحسب ما تيسر ويتهيأ يوتر، وإن كان الأغلب من أحواله أنه يوتر من آخر الليل. وهذا المعنى أيضا ثبت في عدة أخبار من حديث أبي مسعود وصالح عند أحمد وحديث علي رضي الله عنه أنه عليه قال من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، دليل على أنه كان يفرغ من وتره قبل السحر وعند السحر وهو قبل طلوع الفجر بوقت قليل. ولهذا ثبت حديث صحيح أنه كان يرتاح وينام بعد وتره عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في حديث صحيح حديث عبد الله بن عمر لما قال أمر عبد الله بن عمر أن ينام أول الليل وأن يقوم ثلثه وأن ينام سدسه، فصلي صم صيام داود وصلي صلاة داود عليه. وكان يقوم أول الليل وينام أول الليل، وبمعنى النصف الأول والثلاث أسداس الأولى، ويقوم ثلثه وهو السدس الرابع والسدس الخامس، وينام ثلثه الأخير وهو السدس السادس، وهذا هو الموافق للنزول الإلهي. فهكذا فعل عليه الصلاة والسلام وهكذا أفضل. فالمقصود قال وانتهى وتره إلى السحر. وقالت عائشة ما ألفاه الصالحين، فقالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وروى عن جابر رضي بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. حديث أبي سعيد هذا قال وهو صحيح مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، وفيه الأمر بالوتر قبل طلوع الفجر. وهذا المعنى ثبت في عدة أخبار وهو الأمر بالوتر قبل طلوع الفجر، لأن صلاة الوتر صلاة ليلية فلا تؤخر إلى طلوع إلى النهار. وقال عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، قال بادر الصبح بالوتر. وقال عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس وابن عمر عند مسلم الوتر ركعة من آخر الليل، وإذا قضي إلى متى قيل ينتهي يقضى إلى زوال إلى صلاة الظهر أو زوال الشمس، وقيل لا حد له. وهذا هو الصواب أنه يقضي لكن يبادر بقضائه، فلو فاته مثلا صلاة الوتر في الليل فإنه يقضيه مثلا من الضحى في هذا اليوم، وإذا غفل عنه شغل عنه وقضاه بعد ذلك فلا بأس بذلك، أو قضاه بعد الظهر أو في غيره من الأوقات فلا بأس بذلك، لكن السنة المبادرة. ولهذا في حديث عمر في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال يعني أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كان له ورد من الليل أو من كان ورد من الليل فقضاه فيما بين ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا فيما إذا كان تركه له لعذر لمرض أو لنوم أو لنسيان أو لسبب الأسباب، أما إذا ترك الوتر عمدا فالأظهر أنه لا يقضى، إلا إذا كان تركه عمدا لا على سبيل التساهل إنما على سبيل أنه شغل عنه بمعنى أنه لم يتيسر له أن يصلي فلا بأس يقضى. أما إذا تركه تكاسلا وتثاقلا فلا يقضى، لأنه لا يقضى إلا إذا كان تركه على سبيل العذر. أما من تركه فقد ترك وقته المختار وقته المعتاد المعروف فلا يقضي. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يقم من الليل مرض ونحوه صلى من ناقين في عشرة ركعة، فعلى هذا يكون قضاؤه شفعا، فمن كان عارف يصلي في الليل ركعة واحدة صلي ركعة واحدة، فإذا أراد يقين صلي ركعتين تسليمة واحدة، ومن كان عادته أنه يصلي ثلاث إذا أراد أن يقضي يصلي أربع ركعات، يصلي ركعتين ثم ركعتين يفصل، هذا هو الأفضل. ومن كان عادته من يصلي خمسا يصلي يشفعه بركعة. فالمراد بقضائه أنه يقضى شفعا لا وترا، لأن الوتر على صلته من صلاة الليل، وفي النهار يكون شفعا، وإذا بادر بقضائه كان أولى لأنه في هذا الوقت خاصة بعد ارتفاع الشمس إلى زوالها، هذا وقت له فضل ووقت صلاة الضحى كما سيأتي في حديث جابر عبد الله عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، معنى أنها تجتمع، يجتمع هؤلاء وهؤلاء، فيكون صلاته لم يتيسر له ذلك أو شق عليه أو أراد أن يأخذ بالحجم فصلى من أول الليل، فهو أولى وأفضل بحقه، كما كان كثير من الصحابة يصلون أول الليل، وكما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر أبا هريرة في الصحيحين وأبا الدرداء في صحيح مسلم وأبا ذر كما في النسائي، أوصاهم أن يوتروا من أول الليل. وعمر أبو بكر رضي الله عنه كان يوتر من أول الليل كما ثبت في الخبر عند أبي داود، فهو أخذ بالقوة أخذ بالحذر، ومن كان من عادته أنه يقوم من آخر الليل فلا شك أنه أفضل أن يوتر من آخر الليل، وهكذا وهو الذي أرشد إليه بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. قال: من طمع، من طمع معنى أنه كان له عادة كما سبق فلم يخش فوات الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي، وقال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ، ولم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه، وثقة عند أهل الحديث، وقال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي ليس بالقول الحديث، وقال ابن عدي هو عندي ثبت صدوق. هذا الخبر من رواية سليمان بن موسى، وهو لينه بعض العلم، وقيل إنه لم يسمعه من ابن جريج، وهو فيه أن إخبار أن بطلع الفجر يذهب الوتر، إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، ودليل لما سبق في المسجد. والعمدة على الأخبار الصحيحة في الوتر قبل الصبح، وأنه بطلوع الفجر يذهب صلاة الليل. وهذا الخبر يستأنس في هذا الباب، لكن فيه ضعف كما أشار صنف، وقيل إن فيه انقطاعا، فلهذا العمدة على غيره. وكما سبق أنه بطلوع الفجر تنتهي صلاة الليل، لكن من كان يصلي من الله عليه وقام من آخر الليل أو كان من عارف أنه يقوم من آخر الليل فصلى ثم طلع الفجر وهو في الوتر، فالأظهر أنه يكمله ويصلي، أنه يكمله ليس كمن تركه ولم يبتدئ. فرق بين من ابتدأ صلاة الليل قبل طلوع الفجر وبين من لم يبتدئ، فالابتداء له أحكام وهو يستصحب الدوام في العبادة لا يبتدئ. فرق بين ابتداء العبادة بعد طلوع الفجر وبين الاستمرار فيها، فمن كان يصلي قبل طلوع الفجر فطلع عليه الفجر بدون أن يكون لم يشعر حتى طلع الفجر أو لم يشعر إلا وأذن الناس ولم يصلي، فنقول يكمل الوتر. وهل له مثلا إذا كان لم يوتر أن يوتر بدون أن يكون يصلي من آخر الليل ثم أذن قبل أن يوتر، يعني قبل أن يشعر؟ فالأظهر أيضا أن له أن يوتر إلى صلاة الفجر، له أن يوتر. فصلاة فالوتر يمتد في حق من كان يقوم أو يصلي من آخر الليل فطلع عليه، يمتد إلى صلاة الفجر. أما من لم يكن صلي في هذا الوقت فلا يبتدئ صلاة. وهذا المعنى صح عن جمع من الصحابة، وقد ذكره محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن عدد كثير من الصحابة أنهم كانوا يوترون قبل صلاة الفجر، ولأن هذا ربما لو أمر بمراعاته ربما شق على كثير من الناس، من الناس قد يريد الصلاة من آخر الليل فقد يغفل، وربما غلبه ربما يعني بصلاة في هذا الوقت لم يتيسر له مراعاة الوقت، وقد يحصل له مشقة في ذلك. فمن باب التيسير والتسهيل وهو أنه إذا طلع عليه الفجر وهو قد شرع في الوتر أو لم يشرع في الوتر أصلا فالأظهر أنه يصلي الوتر. ويكون عن الصحابة رضي الله عنهم المنقول عنهم مبين مفسر للسنة، ثم في بعض الأخبار جاء ما يدل على هذا وهو أنه يمتد إلى صلاة الفجر، لكن كما سبق الفجر في حق من كان يصلي ثم طلع عليه الفجر. وهذا المعنى أيضا تجده يراعى في كثير من الأحكام في الشريعة، حينما يشق مراعاة الوقت فإنه يعفى عنه. ولهذا كان الصحيح أن وقت النهي في وسط النهار في جميع الأيام إلا في يوم الجمعة، فأوقات النهي معروفة، لكن في وسط النهار عند وقوفها عند وجودها وكونها بكبد السماء في وسط النهار هذا من أوقات النهي. واختلف في يوم الجمعة هل هو من أوقات النهي، هل فيه وقت نهي؟ على أقوال، قيل إنه ليس وقت نهي مطلقا، وقيل إنه وقت نهي يعني وسط النهار، وقيل إنه وقت نهي في يوم في سائر الأيام إلا في يوم الجمعة. هذا هو الأظهر، لأن الناس يؤمرون أن يأتوا إلى الجمعة وأن يبكروا إليها وأن يصلي ما كتب الله له، والناس في الغالب أنهم يصلون في المساجد وهي مسقوفة ومراعاة الشمس مثل هذا يشوف قد لا يتيسر، فلهذا يصلي في هذا الوقت ولو كان الوقت وقت نهي لأجل أن تحصيل المصلحة في الصلاة، ولأن النهي عن الصلاة في هذا الوقت لأجل هذه مفسدة، لأجل مفسدة صلاة وقت النهي، وهي يعني ذاهبة أو منغمرة بمصلحة الصلاة في هذا اليوم والمبادر والتبكير، وهو لم يقصد الصلاة في هذا الوقت، إنما يعني لم يقصد الصلاة في وقت النهي، إنما جاء وصلى قبل ذلك. فيظهر والله أعلم أيضا كذلك في مثل هذا الوقت، وهو وقت الوتر ووقت صلاة الوتر إذا طلع الفجر، فإذا فات عليه أو طلع الفجر وهو لا يشعر فيصلي، لكن المشروع له الأخذ بالحذر، أن يأخذ بالحذر إذا قام. وكان قوي حينما استيقظ، هذه قوة كما قال النبي عليه عمر أخذ بالقوة أو قوي هذا، لكن عليه أيضا على المصلي أن يأخذ بالحذر وأن يحتار بمعرفة التوقيت ثم يصلي قبل طلوع الفجر، هذا هو الأكمل والأفضل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقد ضعفه بعض الأئمة وروي مرسلا، وإسناد أبي داود لا بأس به. وقد روى ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وحديث أبي سعيد هذا طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف الرواية، لكن رواه أبو داود بإسناد جيد، إسناد جيد، وهو من أجود طرقه عند أبي داود، وهو: من نام عن وتره ونسي فليصليه إذا ذكره، من نام عن وتره ونسي فليصليه إذا ذكره. وهذا يبين أن الوتر يقضى، وفيه دلالة على أنه لا يصلى ولا يقضى إلا إذا كان تركه لعذر، لنوم أو نسيان أو شغل عنه، فهذا هو الأمر. إذا تركه عمدا تكاسلا فإنه لا يقضي. وأيضا مما يدل على مشروعية قضاء الوتر عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس من نام، وحديث أبي هريرة أيضا صحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر، فليصلي إذا ذكر. وحديث أنس: أقم الصلاة لذكري، يعني لذكرك إياي أو لأجل أن تذكرني فيها، فهي صلاة من الصلوات، والوتر صلاة من الصلوات، فيصليه إذا نام عن أو نسي. وحديث أبي سعيد حديث عند ابن حبان إسناده جيد، وهو شاهد لما سبق في هذا الباب في أن صلاة الوتر ينتهي وقتها بطلوع الفجر، وأن من أدركه الصبح فلا وتر له، وهذا هو الأظهر والصواب كما سبق، هذا هو الأصل أن من أدركه الصبح فلا وتر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، يعني صومي ويصح هي صوم يعني خبر متدبر يعني هو صوم، أو صومي بدل من ثلاثة، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، متفق عليه ولفظه للبخاري. وروى مسلم من حديث أبي الدرداء وأحمد وروى مسلم نحوه من حديث أبي الدرداء، وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر. وهذه الوصية وصية عظيمة أوصى بها عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء. صحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بها ثلاثة، أن يصوم ثلاث أيام من كل شهر، وهذه في جميع الشهر سواء في أول الشهر أو في وسط أو في آخر، أو أنه صام بعضها، صام يوما في أوله ويوما في وسطه ويوما في آخره. واختلف هل هذه ثلاثة أيام هي أيام البيض أو هي غيرها على خلاف، وإذا جعل الأيام البيض كان أكمل وأفضل، وبعضهم قال إن هذه الثلاثة تكون هي الأيام البيض باب حمل مطلق على المقيد. وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والحسنة بعشر أمثالها، بعشر أمثال بمعنى أنه إذا صام ثلاث أيام من كل شهر كأنه صام الدهر كله. وكذلك النوم على وتر، وفي اللفظ الآخر عند مسلم أنه صام بذلك كل يوم، وهذا بدليل وحج على مشروعية صلاة الضحى، وسيأتي ذكر شيء من الأخبار بهذا عند المصنف رحمه الله، وأنها تصلى كل يوم، وهذا هو الذي أوصى به هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في عدة أخبار وفي حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال يسمع على كل سلامكم صدقة، كل تحليلة صدقة، وكل تسبيلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، تعزل الحجر على الأبعد صدقة. قال ويجزي، يعني يكفي، ويجزي من ذلك أن يكفي ركعتان تركعهما من الضحى أو من الضحى. الضحى هو وسطه، والضحى بالفتح حينما يشتد، حينما يشتد، والضحوة هي من ارتفاعها. وكلما أخر الصلاة وإن صلى في وقت الضحوة وهي من ارتفاع الشمس حصل مقوى، وإن أخرها إلى الضحى وهو من ارتفاعها إلى دهاء إلى صفائها، صفاء الشمس كذلك، أو إلى الضحى بالمد وهو عند اشتداد حرارته فهي وهو الأفضل، وهو الذي جاء في حديث زيد بن أرقم أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حين ترمض، رمض يرمض ينترمض البصال كما سيأتي. وصود أنه أوصاه أن يصلي الضحى، وأنه أن يصليها كل يوم، وأن يصليها كل يوم، وأن أقلها ركعتان، وصوم ثلاث أيام من كل نعم، وأن لا ينام، وأن لا أنام إلا على وتر. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه ينشغل بدراسة الحديث وأوصاه بهذا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أبو هريرة من أهل الأموال، بل كان من الفقراء من أهل الصفة، فأوصاه بسواء. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه ويعلمه، فأوصى بهذه الأعمال البدنية المحضة وهي الصوم والصلاة، صلاة الضحى، صلاة الضحى وصلاة الوتر، وكذلك الصوم، عبادتان بدنيتان عظيمتان. ولهذا ربما أوصى بعض أصحاب بعض العبادات المالية، وربما أوصى بعضهم ذكر لبعضهم الحج، وربما ذكر لبعضهم بر الوالدين، وهكذا. المقصود أنه أوصى أبا هريرة بهذا لأنه هو المناسب لحاله، ولم يكن من أهل الأموال، فكان عنايته بهذه الأعمال من أفضل الأعمال. ثم أوصاه أيضا بأن يصليه ألا ينام إلا على وتر، لأنه كان ينشغل بدراسة الحديث والعلم، فربما شغله ذلك ولم يتمكن من قيام من آخر الليل، فأمر لا ينام إلا على وتر. وأوصى كذلك أبا الدرداء كما في صحيح مسلم، وأبا ذر أيضا كما عند النسائي وهو حديث صحيح، أوصى بهذه الوصايا الثلاث عليه الصلاة والسلام. وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحبا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرت يا أم هانئ. كفارة الكهانة وذلك ضحى متفق عليه. وبهذا الحديث فوائد، وهو حديث صحيح، فيه أولا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته وتعليمه، ولهذا لما جاءته أم هانئ ووجدته يغتسل وكانت فاطمة تستره، لهذا أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بحضرة بعض محارمه ولو كان من النساء، لكن بشرط أن يكون مستترا، وأنتم ولا بأس أن تعينه لو عانته مثلا، فإذا استتر بشيء وأوهوه مثلا وضعت بداء إذا لم يكن هنالك موضع يستتر به وضعت بداء وهو مستتر فلا بأس بذلك، كما استتر عليه الصلاة والسلام وسترته فاطمة رضي الله عنها. وفيه أيضا أنه صلى عليه ثمان ركعات، وفيه أنه لما جاء قال مرحبا بمهان، فيه التحية والزيادة على السلام، وأن من سلم عليه وسلم ورد السلام أن يزيد في التحية، كيف أنت، كيف حالك، كيف أصبحت، هذا من الزيادة، وداخل في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها، لأن حينما يسلم عليك وتسلم عليه ثم تسألوا عن حاله إنك تكون قد حييته بتحية أحسن من تحيته، وجدته بذلك حين سألته عن حاله أو حال أهله. وفيه أيضا أنه صلى، أنه عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح، اختلف العلماء في هل هي صلاة الضحى أو هي صلاة أو غير صلاة الضحى، قال بعضهم إنها صلاة الضحى وكان عليه الصلاة والسلام يصليها ويعتني حتى صلىها في السفر، لكن اتفق أهل العلم على أنه لم يكن يداوم عليها عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في خبر عائشة وبيان ذلك، لم يكن يداوم على صلاة، إنما دل عليها بسنته القولية وأمر بالمداومة وحتى وشرع المداومة عليه. وأيضا فيه من الفوائد أيضا أنه قال أنه قد زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته، قال قد أجرته، وفي لفظ أجرنا من أجرت، في أن المرأة تجير على القوم، وأنها إذا أجارت وأمنت رجلا فإنه يجري الأمان على جميع القوم. وفيه كما سبق أنه صلى هذه الركعات وهي الثمان. جاء في رواية عند أبي داود أنه سلم من كل ركعتين عليه الصلاة والسلام عند ابن خزيمة، وهذه الصلاة جمهر والله أعلم أنها لم يكن قصد عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى، ولهذا لو كان قصد صلاة الضحى لكان هذا ينقل ويعرف من هديه في حال استقراره، إذ لو كان المشروع أن تصلى في السفر لكان المداومة عليها بالحضر من باب أولى، ولهذا بالسفر تترك الرواتب ويصلى ويعوض عنها بالنوافل، تترك الرواتب ويعوض عنها بالنوافل كما هو عليه الصلاة والسلام، لو كان لم يكن يصلي الرواتب لازم كان يعوض عنها بالنوافل. فهذه سنة الفتح كما سماها كثير من أهل العلم، وكان كثير من قادة المسلمين إذا فتح البلد صلى هذه الركعات ابتداء به عليه الصلاة والسلام، ويسمونها صلاة الفتح هو كما فعل وصلى هذه الركعات. وبالجملة يؤخذ منها عموم مشروعية الصلاة في هذا الوقت، وأن هذا العدد أيضا لا بأس أن يصلى وقت الضحى. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. فقد سبق معنا ترمض الفصيل هو ولد الناقة أول ما يولد، وهي بصغر سنها إذا اشتدت حرارة الشمس يشق عليها ذلك، وربما ربضت وربما بركت وربما أيضا بالت بشدة الحرارة. فبين عليه الصلاة والسلام أن صلاة الأوابين وهم الرجاعين الغالبين الطائعين أنها في هذا الوقت، فليبين أن كلما تأخرت صلاة الضحى كلما كان أفضل. وبالجملة أهل العلم يقولون إن صلاة الضحى يدخل وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، كل وقت للضحى، ويدخل في ذلك إذا صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس فيدخل يسمى صلاة الضحى، وإن صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس، لأن الحديث وارد في هذا الباب، وأن من جلس من صلى في الفجر جمع ثم جلس بعد صلاة الفجر فصلى ركعتين حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. فإذا صلى في هذا الوقت ثم بعد ذلك صلى الضحى يظهر والله أعلم أنه أفضل وأكمل، لأن الأحاديث الواردة في صلاة الضحى غير الأحاديث التي وردت في هذا الوقت، ولهذا سمى بعض العلماء هذه صلاة الإشراق، وإن كان يحصل على الفضل إذا صلى في هذا الوقت يحصل على الفضل بأنه صلى صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، ولهذا قال عليه يجزي من ذلك ركعتان يقعهما من الضحى ومن ارتفاع الشمس إلى زوال كله وقت للضحى أو وقت لصلاة الضحى. وروى يعني مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وله عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم أيضا، وهذا اللفظ أيضا رواه البخاري أيضا، اللفظ الأخير رواه مسلم ورواه البخاري. وإما ينبه عليها ابن عبد الهادي بحسب التتبع، الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله بحسب التتبع عنده دقة في العزو وفي ضبط الألفاظ، وهو فيما يظهر أتقن من كتاب الحافظ في البلوغ رحمه الله، ولهذا توجد أوهام للحافظ كثيرة في كتاب البلوغ خلاف ابن مفلح بن عبد الهادي رحمه الله. بحسب ما رأيت فيما مضى وأنه عنده دقة في العزو وفي اختيار الألفاظ، بل يظهر والله أعلم أن الحافظ رحمه الله استفاد منه كثيرا، وكتابه قد يكون مأخوذ من هذا الكتاب، وكأنه والله أعلم يحفظ هذا المتن علق في ذهنه، ولهذا تجده يشبه ترتيبه ترتيب ابن عبد الهادي بكثير من الأخبار، وربما اختصر شيئا من الأخبار المنقولة في هذا الباب، فترتيب كتابه مشابه كثير لكتاب عبد الهادي في نقل الأخبار، وربما اختصر بعض الألفاظ ثم يبين أنه إما أنه كان علق هذا الكتاب في ذهنه أو كان استفاد منه رحمة الله على الجميع. هذه الأخبار عن عائشة رضي الله عنها اختلف صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أنها قالت كان يصلي الضحى أربعا يزيد ما شاء، يزيد أنه كان يصلي أربعا. وفي اللفظ الآخر عند مسلم أنه لما سأل عبد الله بن هل كان يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء للمغيبة. اللفظ الآخر عند البخاري أنه قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها، وإني لأسبحه وإن كان يترك العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه صلوات الله وسلامه عليه. فجاء اللفظ الأول أنه يصليها عليه الصلاة والسلام، فظاهر أنه يصليها مطلقا دائما. واللفظ الثاني عند مسلم قيدته أنه إذا جاء من مغيب إذا جاء من سفر. واللفظ الثالث أنه لا يصليها، وأن قالت ما رأيته يصليها. ولهذا حكم بعض العلم بالاضطراب من رواية عن عائشة، وقال عمد على أخبار أخرى، والأظهر والله أعلم أنه لا اضطراب، وأن عائشة رضي الله عنها حكت أحوالا له عليه الصلاة والسلام، فحيث أثبتت أنه يصلي الضحى أرادت بيان العدد، لا تريد بيان مداومة، أرادت بيان العدد وأنه يصلي أربعا يزيد ما شاء ربما زاد، لم ترد بذلك أصل المداومة، إنما أرادت أصل بيان العدد وأنه هذا القدر وأن أقل ما يصلي أربع وربما زاد على ذلك. واللفظ الثاني قالت إلا أن يجيء المغيبة، أرادت بيان كيف صلاته لصلاة الضحى، وهو أنه إذا كان يجيء من سفر بحسب علمها واطلاعها. ولهذا كان إذا قدم سفر عليه الصلاة والسلام قدم أول ما يبدأ في المسجد، فكان يصلي به عليه الصلاة والسلام، وكان يقدم ضحى، وربما قدم ضحى فبادر إلى المسجد وصلى، أراد أنها تبين أنه يصلي الضحى في الغالب إذا قدم من سفر، وحيث نفت أرادت بذلك المداومة عليه، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على الصلاة على صلاة واحدة. وذكر شيخ الإسلام اتفاق أهل العلم على أنه لم يكن يداوم عليها. ولا يشترط في الفعل المشروع أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، فلا يقول قائل مثلا إذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يداوم عليه فلا يشرع المداومة، نقول لا، الفعل أو السنة يكتفى فيها بواحد من طرق السنة، فإن ثبت أنه أرشد إليها بقوله اهتدينا، ولو كان لم يفعله عليه الصلاة. قد يترك العمل لأسباب، وقد يستغني بذلك بأعمال أخرى، وقد يترك العمل كما قال عائشة رضي الله عنها خشية أن يفرض على الناس، كما كان ترك صلاة التراويح في المساجد، صلاة التراويح جماعة في المساجد خشية أن يفرض على الناس، ثم لما أمر ذلك في انقطاع الوحي صلى الصحابة رضي الله عنهم ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. فهكذا في صلاة الضحى، فثبتت الأخبار مشروعيتها وأنها تصلى كل يوم. وقال بعض العلم من كان من عدد يصلي من الليل، وكان يصلي في الليل وله قيام وله وتر في الليل من صلاة فإنه لا يصلي صلاة الضحى، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وإنه من كان له عادة من صلاة الليل فيستغني بصلاة الليل عن صلاة الضحى، ولهذا كان يستغني عليه الصلاة والسلام بصلاة الليل عنه عن صلاة الضحى. والأظهر هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم خلاف قوله، أنه يشرع أن تصلى دائما، لأن هذا ثبت من فعله، والذين أوصاهم بذلك الصحابة أوصاهم بذلك، وربما كان لهم شيء من الورد وصلاة الليل فدل على مشروعية أصل المداومة عليها. وعن مورق رضي الله عنه مورق رحمه الله قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر قال لا. قلت فأبو بكر قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخاله. رواه البخاري. لا يخاله يعني لا أظنه. وفي هذا بيان أن الصحابة رضي الله عنه عن ابن عمر أن أبا بكر وعمر جزم عن أبي بكر وعمر أنهم لا يصلون صلاة الضحى، وربما كان العذر في ذلك مثل ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، أو يكون رأوا أنهم كما أنه يكتفي بصلاة الليل عن صلاة الضحى أو لغير ذلك من الأسباب. فالمقصود أنه ثبت ذلك من قوله ومشروعية الصلاة، وربما نقل عن بعض الصحابة خلاف ذلك لأسباب تقتضي ذلك. وكما سبق لا يشترط في سنته أن تتضافر عليها أدلة السنن من قوله وفعله، وكذلك من فعل الصحابة بعد رضي الله عن الجميع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة في القرآن. في اللفظ الآخر يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. الاستخارة هي طلب الخير أو خير الأمرين، وهو أن يستخير ربه سبحانه وتعالى وأن يصلي وأن يدعو ربه حتى يتبين له خير له، فليعلم الاستخارة في الأمور كلها. اللفظ الآخر، وبهذا البيان أن العبد لا يحقر شيئا، وأنه يستخير ربه في كل شيء، ولا يحقر، لا تحقر عمل من الأعمال وتقول هذا الاستخارة لله، قد يكون الذي تحقره يترتب عليه مفاسد وأضرار، لكن هذا في الأمور التي يستخار بها. والاستخارة لا تكون فيما ظهر حسنه ولا فيما ظهر فساده، ما ظهر حسنه يقدم عليه بالاستخارة، وما ظهر فساده وجب الكف عنه إذا كان محرما، وكذلك ما ظهر حسنه على جهة الاستحباب يقدم عليه، وما ظهر قبحه على جهة الكراهة فإنه لا يقدم عليه. فهذه الأمور لا استخارة فيها، إلا أن الاستخارة في الطريق إليه، فالحج لا استخارة فيه، لكن إذا أراد أن يستخير في الحج في هذا العام لأجل الطريق إليه أو لسبب الأسباب اقتضت ذلك فيستخير. كذلك الزواج مشروع، لكن يستخير في زواج من هذه المرأة والمرأة في زواج من هذا الرجل إلى غير ذلك. فالمشروع لا يستخار فيه، لكن يستخير ربه في الطريق إلى هذا، وهل هو مناسب له، وهل السفر من هذا الطريق قد يخشى منها إذا سافر يحصل له ويكون الطريق غير آمن فيستخير ربه. يقول إذا هم أحدكم من أفريق أنت ركعتين من غير الفريق، فهذا هو المشروع في صلاة الاستخارة أنها ركعتان، ومن غير الفريضة أو من غير احتراز من صلاة الفجر، لأن جميع الركعات الفريضة أربع أو ثلاث، وأما صلاة الفجر ركعتان ففيه احتراز من صلاة الفجر، فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الخير في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عجمي وأجل فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي، وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عجمي وأجل فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري وروى الترمذي عن الشيخ الذي روى عنه البخاري وعنده ثم أرضني وعند أبي داود وهو رواية البخاري ثم أرضني به. وهذا الحديث حديث عظيم في الاستخارة، يستخير ربه ويقول اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرك وأسألك وظيفة عظيم، فإنك تعلم سبحانه وتعالى يعلم كل شيء في هذا الأمر، ولا أعلم يعني الخير في هذا، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، فإن لم يسر لك الله هذا الأمر لا يتيسر لك. اللهم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير في ديني وأنت علام الغيوب باللفظ الآخر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه لفظة مناسبة أيضا لأنه لا حول للعبد على إثم ولا قدرة له إلا بحوله سبحانه وتعالى. اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ومعاشي حصل أو قال عاجل أمري وآجل فاقدره لي ثم أرضني به، وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وقال عاجل أمري وآجل فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني أو أرضني به. فالمشروع أن الصلاة ركعتان من غير الفريضة، وفي هذا دلالة لا بأس أن يكون بعد الراتب، لأنه صلى من الراتبة الظهر قبلها واستقال لا بأس لأنه احترز من الفريضة، لكن يشترط أن تنوي قبل الدخول فيها، تنوي مثلا قبل راتبة الظهر القبلية أو البعدية، أو مثلا النافلة قبل صلاة العصر، أو النافلة قبل المغرب، أو النافلة أو الراتب بعد المغرب، أو النافلة قبل العشاء أو الراتب بعد العشاء، لا بأس أن تكون الاستخارة فيها، لكن لا تكون في الفريضة. ويشترط أيضا النية قبل العشاء، فلو دخل في الراتبة بغير النية فلا لا تحصل الاستخارة، لكن لو دعا لا بأس، لو دعا في آخر الصلاة أو في آخر واستخار الله على الدعاء فلا بأس حتى لو كانت فريضة لا بأس بذلك، لكن استخارة كاملة المشروعة هي أن يبتدئها بالنية بغير الفريضة، بغير فريضة بهذا القدر هو صلاة الفجر مثلا ركعتان ثم يستخر ربه. والدعاء إذا كان في الصلاة كان أكبر وكان أفضل، إذا كان في الصلاة وإن دعا بعد السنة فلا بأس، لكن ما دام بالتشهد وهو موطن الدعاء فهو، ولهذا في حديث مسعود ثم ليتخير ويسأل المسألة ما شاء، ثم وفي اللفظ الآخر ثم ليتخير من المسألة أحبه إليه، وهذا الموطن موطن الدعاء لأنه في آخر الصلاة بعد هذه الدعوات العظيمة وهذه بعدما قرأ في الصلاة وأثنى على ربه فيشرع أن يدعو في هذه، ثم يسمي حاجته إن كان سفرا إن كان زواجا إن كان وظيفة. والأمر الذي كما سبق يحصل به التردد، وثم بعد ذلك إذا استخار ينظر ما يسبق إليه وما تميل إليه نفسه فيكون الخير فيه، وإن حصل له تردد بعد ذلك فإن عاد الاستخارة فلا بأس، وإن لم يحصل له تردد فإنه لا بأس أن يقدم على العمل إذا كان هو يحب الإقدام عليه، وإن لم يحصل له ميل، المقصود أنه لا يحصل له كراهة، فالأحوال إما أن يكره الإقدام عليه بعد الفراغ فيتركه، والحال الثاني أن يحس بميل ورغبة في العمل فيقدم عليه، والحال الثالث لا يحصل هذا ولا هذا، فلا بأس أن يقدم لأنه لم تحصل له كراهة، باب سجود التلاوة والشكر والشكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وهذا الخبر رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه أنه إذا قرأ ابن آدم السجدة من سجدات القرآن اعتزل الشيطان يبكي، ليس يبكي على سبيل الندم، لا، على سبيل الحسد وابليس فيما يظنه ابو الشياطين ابليس المعروف هذا هو الظاهر، وان الله وانه يقدر على ذلك، كل من صلى وسجد او قرا القران وسجد يبكي، وقد يكون لاعوانه اي شيء من ذلك ممن يعينه على الشر والفساد، ويبكي حسدا كما سوى. يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وهو آدم عبود آدم عليه الصلاة والسلام حيث أمر الله بالسجود، أمر الملائكة بالسجود له وسجدوا، ثم بعد ذلك أولادهم بعده أولاد آدم سجدوا وحيث أمرهم الله عز وجل. المراد بهذه جنس بني آدم، أمر ابن آدم المراد أولاده حيث أمرهم الله بالسجود فسجدوا، فلهم الجنة لأنه طاع الله عز وجل. وفي هذا الخبر وأمرت بالسجود فأبيت، يعني الشيطان يحكي علاقة، فله النار بذلك لأنه عصى ربه. وفيها دلالة على الأمر بالسجود، واستدل به بعض العلم على وجوب السجود، وهو مذهب الأحناف، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقال الذي يتبين لي وجوب سجود التلاوة. والقول الثاني وقول الجمهور أنه ليس بواجب، والذين استدلوا بهذا الوجوب استدلوا بهذه الأدلة وما جاء بالآيات من أمر به، جاء في بعض آيات السجود الأمر بالسجود، كما في قوله سبحانه وتعالى في آية السجدة الثانية من آية الحج: يا أيها الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا واسجدوا الأمر بها. وفي آخر النجم: اسجدوا لله واعبدوا. وفي آخر: اقرأ واسجد واقترب. وكذلك المقصود جاء الأمر بها في هذه الآيات، فقالوا دل على الوجوب من أمر بها. وجاء أيضا ذم من لم يسجد وذكر حاله وذمه بذلك أنه لا يسجد، فلهذا قالوا بوجوب السجود. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وقالوا أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الخبر لم يسجد بالنجم، كما في الصحيح أنه لم يسجد بالنجم. وثبت في صحيح سنة داود في إسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة وفيها سجد، ثم سجد وسجد بالناس، ثم قرأ بهم في يوم ثاني، فتشجن الناس للسجود في سجدة صادق الله. نعم، فقال إنها توبة نبي، وقال إننا نسجدها شكرا، ولم يسجدها عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سجدة النحل ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، قال أبو مجمع من الصحابة. فهذه الأخبار معناها تدل على أن السجود ليس بواجب كما فعل عمر رضي الله عنه. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى الوجوب، وقال عن قصة عمر في صحيح البخاري قال: لعله لم يكن السجود واجبا عليه في تلك الحال لسبب الأسباب، أو قال إن السجود إن الله لم يفعل عليه السجود يعني في هذه الحال، وهو حالة ما إذا قرأ الإمام أو الخطيب يوم الجمعة آية فيها السجدة مثلا، فإنه لا يلزم السجود لما يجب عليه مثلا من العمل، وقد يكون في مشقة الحاضرين. لكن هذا يظهر والله أعلم خلاف ظاهر ما رجع عمر، وخلاف ما هو معروف عن شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، لأن الخبر واضح في هذا أيضا، قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، ولم يقل في هذه الحال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، خبر واضح. وأيضا قاله مجمع من الصحابة، والصحابة كانوا في عهد كانوا متوافرين وكانوا كثيرين، فالأفضل كما قال جمهور العلم أنه ليس بواجب لكنه متأكد، ويشرع السجود لتلاوة القرآن قارئا ومستمعا وكذلك للصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وفي هذا دلالة على أن السجود فيه ما هو متأكد وفيه ما ليس متأكد، وأن السجود على قسمين: ما هو من عزائم السجود، ما هو من عزائم السجود وهو سائر السجدات، وما ليس من عزائم السجود وهو سائر السجدات. والمراد أنه ليس من عزائم، أنه ليس متأكد، أنه ليس متأكدا، وهو مشروع مستحب. ولهذا قال أنه ليست من عزائم السجود. وفي حديث عباس عند النسائي أخبر بذلك أنها أن سجدها داود ثوبه نسجدها شكرا. وفي حديث سعيد الخدري عند أبي داود أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي توبة نبي. فلهذا هي يشرع السجود فيها، والصحيح أنه لا أن يشرع حتى ولو كان في الصلاة، لكن حتى ولو كان في صلاة لكن ليست متأكدة كتأكد السجدات الأخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وأن أتى على الإنسان متفق عليه واللفظ من البخاري. وفي أيضا وهذا الخبر له شاهد في صحيح مسلم عن عائشة هو السجود في هاتين السورتين ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان في يوم الجمعة في حديث ابن مسعود عند الطبراني أنه كان يديم ذلك عليه الصلاة والسلام وأنه يشرع السجود في هذه السورة لكن إذا خشي من المداومة عليها أن يظن بعض الناس مثلا ظنا سيئا ظنا خطأ أنه نوع سجود واجب أو أن السجود مقصود مثلا في صلاة يوم الجمعة وأن قصة في ذلك فأراد أن يتركها لأجل أن يبين للناس أنه ليس بواجب فلا بأس ربما ترك إنسان العمل لأجل البيان وهكذا عليه الصلاة والسلام ربما ترك الأمر لأجل يبين للناس فإذا ترك مثلا وأحيانا لأجل بيان فالبيان في مثل هذا يكون حسنا. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجف لم يسجد فيها متفق عليه واللفظ في البخاري. وعن ابن عباس أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس رواه البخاري. وقال كان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وفي هذا أيضا كما سبق أنه لم يسجد في سورة النجم وهو اختلف العلماء لماذا لم يسجد بها عليه الصلاة والسلام قيل إنه إما أنه لم يكن على وضوء قيل إنه لم يكن مكان مناسب وقيل هو الأظهر أنه لأجل يبين أن السجود ليس بواجب وأنه ربما سجد وجاء في رواية أنه عليه الصلاة قال أنت إمامنا لو سجدت سجدنا لكن في ذبوتها نظر وهو على كل حال يدل على أن السجود ليس بواجب إذا لو كان السجود واجبا فيجب على المستمع أن يسجد ولو لم يسجد إمامه فلو كنت تستمع لمن يقرأ خارج الصلاة فلم يسجد فتسجد فإن سجد سجدت تبعا له وإن لم يسجد أو تأخر عن السجود فإنك تسجد أما إذا كان في الصلاة فلا يجوز السجود إلا ما عليه فلو ترك السجود فلا تسجد. حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس وهذا أيضا فيه أنه سجد فيها عليه الصلاة والسلام فيه أنه سجد معه المسلمون والمشركون. واختلف العلماء في هذا المعنى وفي سبب السجود والأظهر أن سبب سجود المشركين هو ما جاء في آثار جاء في الطرق أنه جاء في تلاوة في قراءة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى هذه ثبتت عند عدة أخبار مرسلة من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن ومن رواية ابن عالي ومن سعيد بن جبير ثم نسخ الله عز وجل ما ألقى الشيطان فما في قوله ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نتمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم. فنسخ الله ما ألقى الشيطان وهذا قيل إنه ألقي في تلاوته وقيل إنه هو وقع في قراءته ثم نسخ الله عز وجل ما ألقى الشيطان وزال المحذور. والقرآن شاهد له حتى الآثار هذه لو لم تثبت فالقرآن شاهد له واضح صريح إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته واضح أنه يعني في أمنيته في تلاوة إذا تمنى إذا تلا تمنى كتاب الله أول ليله كما قال الشاعر وآخره لاقى حمام المقادير فتمنى التمني هو التلاوة إذا ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته. فلأجل هذا لما سمعوا هذا واختلف في صفة سماعه هل هو في تلاوته عليه الصلاة والسلام أو ألقي فيها وأن الشيطان تحرى تلك السكتات فشابه نغمته وصوته هو الذي اختاره جمع من شراح الحديث وقالوا إنه شابه صوته فألقى في تلاوته هذا الكلام فسمعه المشركون فظنوا أنه مال إليهم وإلى آلهتهم فسجدوا وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس حتى إن بعض المسلمين رجعوا من الحبشة لما سمعوا بإسلام كفار قريش فتبين لهم أنه باطل وأن قريشا وكفارها ازدادوا في الأذى والشر. فالمقصود أنه يسرع السجود فيها وأن الصواب أنه يسرع السجود في المفصل خلافا لبعض العلم والصواب أنه كما أنه يسرع السجود في سائر السجدات، فهكذا يشرع السجود بالمفصل وهو من قاف إلى آخر القرآن، وكما سيأتي ذكر وصدق. قالوا عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين، رواه أبو داود والمراسيل، وقد أسند هذا ولا يصح. وهذا الخبر فيه أن سورة الحج أن فيها سجدتين، وهذا الخبر لا يصح لأنه مرسل، لكن ثبت الخبر من حديث عقبة عند أبي داود ومن حديث عمرو بن عاص أيضا. العقبة أنه عليه الصلاة والسلام قال: في سورة الحج سجدتين، من لم يسجده يسجدهما فلا يقرأهما. السجدة الأولى متفق عليها ما في إشكال، لكن السجدة في آخر السورة يقول: يا أيها الذين اركعوا وسجدوا، هل هي موضع الخلاف؟ والصواب لأنه خلاف في خمس سجدات، في السجدة الثانية من الحج، وفي سجدة الصاد، وفي سجدة النجم والإنشقاق وإقرأ. هذه خمس سجدات هي موضع الخلاف، سجدات المفصل وسجدة الصاد وسجدة الثانية من سورة الحج. أما عشر سجدات الأولى فهي متفق عليها بحث إليها علم، فهي خمس عشرة سجدة، والصواب أنه يسجد في جميع الخمس عشرة، وأنها أربع عشرة كلها متأكدة، وآكدها العشر الأولى، ثم يليها سجدات المفصل، ثم سجدة صاد وهي ليست من عزائم السنن كما قال ابن عباس. وفي حديث عمرو بن العاص أيضا عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام اقرأه خمس عشرة سجدة، منها في سورة الحج سجدتان. بس حديث عقبة بن عامر وحديث عمرو بن العاص وهو من طريقين مختلفين يقوي أحدهما الآخر، يدل على أن لسورة الحج سجدتين. وعن علي رضي الله عنه قال: نتعجب من حدثني لا يسجد مفصل، هو الحاكم بإسناد صحيح. ذكر مصنف أنه بإسناد صحيح، وينظر في هذا السياق يراجع قول من حدثني، أنا ما أدري عن المراد علي رضي الله عنه مراده، وقد راجعت ما وجدت من تكلم يعني على هذا الخبر بحسب اطلاعي، ما وجدت من تكلم عليه هذه العبارة، هل هي مستقيمة أو هي مصحبة من حدثني. وقد يكون مراد تعجب ممن حدثني بسجود المفصل، وأن المفصل يسجد به وأنه لا يسجد المفصل، قد يكون هذا مراد رضي الله عنه، يعني يتعجب ممن حدثني عن سجود المفصل وأن المفصل سجد فيه عليه الصلاة والسلام ونقه مع ذلك فلا يسجد فيه. قرأنا حديث وعن عطاء بن مينا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك، رواه مسلم. وفي هذا كما سبق مشروعيه السجود في هاتين السورتين، وفي دلاله على ان المفصل يسجد به، والحديث الصحيحين لكن بغير ذكر سوره اقرا، بذكر الانشقاق بدون ذكر سورة إقراء. وفي دلالة كما سبق لمذهب الجمهور وأنه يسجد في المفصل. وثبت وجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد في المفصل منذ أن تحول إلى المدينة. وهذا الخبر ضعيف، بريقي قال حاله بن عبيد أبو قدام الإيادي وهو ضعيف، ثم الخبر مخالف لما في الصحيحين، بأنه سجد عليه الصلاة والسلام في سورة المفصل، وهو خبر منكر، فلهذا يشرع السجود المفصل كما يشرع السجود في غيره. وعن البراء بن عازب وعن البراء رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقتل خالدا ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه، قال: فكنت من عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان، رواه البيهقي. وقال: أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يشق بتمامه، وسجود الشكر في تمام هذا الحديث على شرطه. وعن أبي عون الثقفي عن رجل لم يسمه أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتوا فتح اليمامة سعى سجد رواه إلى الإسلام ولم يترددوا ولم يتلكلكوا، حتى قال علي رضي الله عنه فيما روي عنه قال: ولو كنت بوابا على باب جنة وقلت لهمدان ادخل الجنة بسلام. فأسلمت ولم أسلموا ولم يترددوا رضي الله عنهم ورحمهم الله، وسجد النبي عليه الصلاة والسلام لما بشر بإسلام، دلالة على مشروعية سجود الشكر. وكذلك في الخبر الثاني الذي ذكره صدق رحمه الله رواه ابن شيخ في كتاب الوضوح، وإن كان في رجل مبهم لم يسمى، لا هو قد رواه البيهقي أيضا من طريق هذا الرجل، هو ضعيف وشواهده تدل عليه. وقد روى سعيد بن منصور أنه عليه الصلاة والسلام أن أبو بكر سجد أيضا سجد الشكر، وروى أيضا أحمد علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه لما قتل الخوارج قتلهم فبحثوا عن الحدية وقال لهم ابحثوا عنه، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره عنه وكان عالما وجاجما رضي الله عنه، لأنه هو الخوارج الذين أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يبحثون عنه فقال: إن وجدتموه معهم فقد قتلتم شر الناس، وإن كنتم لم تجدوه فقد قتلتم خير الناس، لأنهم كانوا من أعبد الناس لكن على ضلالة، فإن كانوا هم الخوارج فقد قتلوا شر الناس وشر من تحت أيديهم، وإن لم يقتلوا فهم من خير الناس. ثم أخرجه من تحت القتلى وعليه يد تضطرب وله شعرات طرفها في عضده، فسجد عليه رضي الله عنه حينما بشر ووجد مع القتلى. وثبت السجود عنه في عدة أخبار من حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام سجد وسئل في العذاب قال: إن الله بشرني أن من صلى عليه صلى عليه ومن سلم سلم عليه صلى عليه عشر ومن سلم عليه سلم الله عليه عشر. حديث سعد بن وقاص عند أهل السنن أيضا أنه سأل ربه عليه فأعطاه أمته ثلث أمته، ثم بعد ذلك سجد الثاني والثالثة. وكان جاء في عدة حديث أبي بكر عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام من طريق بكار بن عدي من أبي بكر أنه كان إذا أتاه أمر يسر به سجد عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث أيضا من حديث كعب مالك أنه سجد لما بشر بتوبة الله عليه. سجود الشكر مشروع عند وجود النعم وعند اندفاع النقم، يسجد شكرا لله عز وجل. ثم سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر على الصحيح لا يشترط له ما يشترط في الصلاة، كما قال ابن عمر أنه يجوز أن يسجد ولو كان على غير وضوء، لكن إذا كان على وضوء فهو أتم وأكمل، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: شخص ينوي الإقامة في الرياض مدة أسبوعين مدة الدورة العلمية، هل يشرع له قصر الصلاة وصلاة السنة الرواتب أم لا؟ نقول: لا بأس من إذا أقام هذه المدة، فهذه المسألة ما اختلف فيها العلم، والمختار عند جمع من العلم أنه لا بأس أن يصلي قصر وإن طالت مدته. واستدلوا بعموم الأدلة في مشروعية قصر الصلاة، وأنه عليه كان يقصر الصلاة وطال بالسفر، أدلة في هذا معروفة وقد بسط العلم كلام في هذا، والأمر هو أنه يقصر وإن طالت المدة، هذا هو الأظهر. أما كذلك أما الرواتب فنقول الرواتب لا تصح، لكن ما يبغي ينبه إليه إذا كان الإنسان الذي مسافر لا يصلي الرواتب ولا النوافل نقول هذا خلاف السنة. إن كنت لا تصلي نوافل فصلي الرواتب. فبعض الناس مثلا يقول إن إذا سافر وأنا لا أصلي الرواتب على السنة ثم لا يصلي لا نوافل ولا رواتب هذا خلاف السنة، فأنت إما تصلي الرواتب أو تصلي نوافل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الرواتب لكن كان يحافظ على النوافل، ثبت في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة، الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، من حديث ابن عمر أنه عليه، وحديث أنس أيضا جامعناه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث وجه ركابه، حيث وجه به ركابه. حديث أنس عند أبي داود بإسناد جيد أنه كان يصلي وجه إلى القبلة ثم بعد ذلك لا يبالي حيث وجه ركابه. وحديث ابن عباس الذي مات أنه كان يصلي قبل الصلاة وبعدها، فثبت الأخبار بذلك. وفي حديث البراء بن عازب عند الترمذي وعند أبي داود بإسناد جيد أنه قال صاحب النبي يعني 18 سفرا فلم يكن يدع ركعتين عند زوال الشمس. الأخبار في هذا المعنى كثيرة في صلاته عليه الصلاة والسلام صلاة النوافل. فإذا كان المسافر لا يصلي النوافل نقول حافظ على الرواتب، صلي الرواتب أو صليها بنية النافلة، هذا هو الأفضل، خاصة ممن يسافر مثلا إلى مكة يترك الرواتب ويترك أيضا يترك الرواتب ويترك النوافل، فيحافظ على ما تيسر من النوافل كما هو من هديه وسنة عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يذكر دعاء الاستخارة في أي موضع؟ دعاء الاستخارة سبق أن أشرنا أنه يكون في آخر الصلاة، هذا هو الأولى. وإن دعا في الموضعين في آخر الصلاة وإن دعا في الموضعين في آخر الصلاة ثم بعد السلام فلا بأس بذلك. وهذه مجموعة من أسئلة من طريق الموقع المختلف من العالم. قال: ما المقصود بأول الليل وأوسطه والسدس ونحو، وما وقته الليل باعتبار الساعة؟ وقت أوسطه أوسط كل قوم بحسب ليله. الليل إذا أطلق فالمراد به من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إذا أطلق، وإذا قيل نصف الليل أو نصف النهار هذا مشتمل، هل يراد إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس؟ هذا موضوع نظر. لكن نفس الليل إلى طلوع الليل أو النهار فالمراد به جميع الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أما إذا أضيف إلى النصف أو الثلث فهذا قيل إنه يراد به إلى طلوع الشمس. فالمقصود أنه كل ليل بحسب البلد، فنصف الليل أو ثلث الليل أو سدس الليل في البلد الذي يكون الليل مثلا فيه خمس ساعات يكون عند الساعة حينما يمضي من الليل ساعتان ونصف يكون نصف الليل. وإذا كان الليل ست ساعات يكون إذا مضى من الليل ثلاث ساعات، وهكذا السدس الأخير والساعة الثالثة الأخيرة هذا هو سدس الليل. فلا عبرة بطول النهار، العبرة بوجود بالليل طولا وقصرا. لكن إذا لم هذا إذا كان عندهم ليل معتبر، إذا كان عندهم ليل معتبر فهو بحسب طولا وقصرا. هل يشرع صلاة الوتر بعد أذان الفجر لكن قبل الإقامة؟ سبقنا شرنا وقلنا إشارة إلى هذا وقلنا أنه لا يبتدئ صلاة الوتر بعد طلوع الفجر ابتداء. أما إذا كان هو يصلي مثلا في آخر الليل ثم طلع عليه الفجر ولم يوتر فالأمر أنه لا بأس أن يكمل وتره كما صح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. هل هنالك صحة إشراق؟ هل هناك سنة إشراق؟ سنة إشراق هذه سنة الإشراق هذه ذكرها بعض أهل العلم من الشافعية ذكروها وبعضهم قال انكرها، لكن لا مساحة في الاصطلاح. إن سميت الصلاة التي عند طلوع الشمس سنة إشراق ما لا مساحة كما قال في الاصطلاح، سميها سنة إشراق لأنها صلى عند شروق الشمس لا بأس بذلك. لكن هذه السنة تقوم مقام صلاة الضحى. وإذا صلى السنة هذه عند طلوع الشمس ثم بعد ذلك صلى ركعتين عند ارتفاع الشمس وعند شدة حرارتها فهو أكمل وأفضل. قال: وما صحة الزيادة على رواية مسلم في أجل من صلىها؟ الزيادة في أجل من صلى ليست عند مسلم، إلا الذي روى مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس وكذلك. أما أجل ورد فهو جاء عند الترمذي من حديث أنس أنه عليه السلام قال: من صلى الفجر جمع ثم جلس حتى طلوع الشمس جلس يذكر الله حتى طلوع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة. وجاء له شاهد من حديث أبي هريرة وأيضا حديث أخرى جاءت في هذا الباب شاهد لهذا الحديث. متى تقرأ سنة الفجر؟ سنة الفجر تقضى بعد طلوع بعد لها وقتان، وقت فضيلة وقت جواز، وقت الجواز بعد صلاة الفجر. فلو صليت سنة الفجر بعد الفجر فلا بأس. فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرر من صلى سنة الفجر قال ما هاتان ركعتان، قال يا من صليت سنة الفجر فهما هاتان، فسكت وأقر عليه الصلاة والسلام. ترى الترمذي بإسناد جيد. وثبت في سنن أبي داود وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يصلي ركعتين الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. فهذا من سنة القولية وهذا من سنة الفعلية. هل كان أبو هريرة لا يقوم الليل من انشغاله بالحديث؟ ولذلك أنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. هكذا قال جمع من أهل العلم، وذكروا في ترجمته أنهم كانوا يتعقبون الليل أثلاثا، هو زوجه وخادمه. فربما أنه كان في هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعنايته واشتغاله بحفظ الحديث وترجمه، ثم بعد ذلك لما أتقنه كأنه اعتنى وجمع الأمرين من صلاة ما تيسره بالليل وكذلك بعناية الحديث رضي الله عنه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكل علي الحديث بخار قوله اللهم إن كنت تعلم، ولو بيّن قوله إن كنت تعلم هذا لا إشكال في الحديث. المراد هنا التردد في متعلق العلم لا أصل العلم. أصل علمه سبحانه وتعالى معروف أنه يعلم سبحانه وتعالى، يعلم هل هذا الأمر خير أو هذا شر، لكن أنت لا تدري هل هو خير أو شر، فأنت تسأل وتستخدم ربك في متعلق العلم. هل هو متعلق وواقع على كونه خير على كونه خيرا لك أو كونه شرا لك؟ فهو التردد إن كنت تعلم أنه خير أو كنت تعلم أنه شر، فتسأل ربك أن يبين لك متعلق العلم وما يعلمه سبحانه وتعالى. ويعلم سبحانه شيئا واحدا وهو أنه إما أن يكون خيرا أو يكون شرا، فهو معلوم له سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه، لكن أنت لا تعلم. ولما حصل التردد عندك في متعلق العلم قلت اللهم إن كنت جئت بالخبر والحديث بمقتضى ما في نفسك وهو ترددك وعدم معرفتك بتعلق علمه سبحانه وتعالى بهذا السفر أو بهذا الزواج أو بهذه الوظيفة أو بهذه البيع والشراء، هل هو مناسب وهل هو واقع على الاختيار الحسن فتقدم أو واقع على خلاف ذلك فلا تقدم، فتسأل ربك أن يبين لك متعلق علم سبحانه وتعالى. هل لي أن أصلي الليلة الوتر مرتين، مرة بنية قضاء الوتر البارحة ومرة بنية صلاة وتر اليوم؟ لا بأس، ما في مانع، لا بأس أن تصلي في الليل مرتين، تنوي بذلك مرة إذا فاتك مثلا الوتر ونسيته وذكرت مثلا بعد صلاة العشاء ونسيت وتر الليلة الماضية ويصلي الوتر الليلة الذي مضت، صلي سبعا، كنت تصلي مثلا ثلاث صلي أربع، ثم بعد ذلك صلي ما الوتر لهذه الليلة، لأن القضاء مطلق في أي وقت يقضى. ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ سبق أشار إلى هذا المعنى، وأن هذه صلاة وهذه صلاة، وإذا جمع بينهما فلا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت بالأمس جواز الصلاة قبل المغرب، فهل هذا قبل الأذان أم أنه فهل هذا قبل الأذان أم أنه بعده قبل الإقامة؟ لا، المراد بعد دخول الوقت، المراد بعد دخول الوقت. فإذا دخل وقت المغرب يشرع الصلاة، فإن كان المكان الذي أنت فيه يؤذن فيه فانتظر حتى يؤذن وحتى تجيب المؤذن، فلا تفوت الأذان، لأن ربما لو صليت فوت الأذان، لأن يجرع الجنب بين الفضيل، بين إجابة المؤذن وبين الصلاة. فإذا لم يكن يؤذن فيه فتؤذن أنت وتصلي ركعتين قبل المغرب وقبل الإقامة. ما صحة هذا الحديث لا تكذب ولو كنت مادحا؟ أي ورد في حديث أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال ذكر في الخبر عند أبي داود قال أنه قال ومن ترك الكذب ولو كان مازحا، أنه لو ترك الكذب ولو كان مازحا أنه يبنى له بيت في أعلى الجنة. فهذا الخبر عنده بسند جيد. وهذا السؤال في سبق الإشارة إليه أن الصلاة يشرع بجمع يجمع بالصلاة إذا كان يريد أن يطيل الصلاة فيقلل الركعات، إذا كان يخفف الصلاة فإنه يكثر من الركعات بحسب الأيسر والأسهل له، وهذا هو الأولى. ولهذا ربما أطال الإنسان الصلاة وخفف أطال الصلاة خفف الركعات، وربما خفف الإطالة وأكثر من الركعات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبه إلى بعض الأخبار التي مر ذكرها في الأمس. سأل بعض الإخوان عن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكذب ولو كنت مازحا، وقلنا إنه ورد من حديث أبي أمامة، وحديث أبي أمامة فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ذكرت لفظ أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وهذا اللفظ في ورد في بعض الألفاظ ما يدل عليه، وأن البيت في أعلى الجنة أيضا لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حيث ابن عباس من جهة أن جعل البيوت الثلاثة لمن اتصف بهذه الخصال، فيشمل من ترك الكذب ولو كان مازحا. لكن الرواية الأقوى والأجود هي حديث ابن أمامة، هو التفصيل، وأن ثلاثة بيوت، بيت في ربض الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة، والذي في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. وأيضا حديث لا وتران في ليلة سبق معنا، ورم استفسر عن بعض الإخوان، وحديث جيد، حديث سند جيد، وهو حجة في ما سبق ذكره في هذه المسألة، وهو النهي عن وترين في ليلة. والصيغة لا وتران، أن الجاري على القاعدة مثل هذا لا وترين، على قاعدة الأكثر والأشهر العربية من قولك لا رجلين في الدار، وهي صيغة يراد بها النهي، وإن كانت نفي فالمراد بها النفي، النهي فالمراد بها النهي. وهذا يرد في النصوص أن يتأتي صيغة النفي يراد بها النهي، وربما كانت أبلغ من النهي المباشر إخبار عن أن هذا ليس موجودا أو ليس واقعا في الشريعة، مثل صيغة الخبر تأتي يراد في الأمر قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أيضا مر معنا حديث علي رضي الله عنه أنا أتعجب من حدثني لا يسجد في المبصر. قلت إن هذه اللفظة أيضا حدثني الأظهر فيها لعله من حدثه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد في المفصل ومع ذلك لا يسجد. وذكر لي بعض الإخوان عن بعض المشايخ أنه قال لعل التصحيف ممن تعجب من حديبي من أهل من يأخذ من الحدب الأحدب، وهذا المعنى من حديبي هذا قد تبادر إلى ذهني، وأنا يعني قبل شرحها قد تبادر إلى ذهني أنه احتمال أنه من الحدب، خاصة أن بعض النسخ من حدبي ومما يومي إلى أنه من حديبي. لكن مما أشكل عندي فيه وأنه ليس مناسبا للمعنى من جهة أنه عليه رضي الله عنه قال أنا أتعجب من لو كان المراد به إشارة إلى من كان أحدب وهو من تقوس ظهره، فكان في إشارة إلى أن السجود عليه سهل وأنه كيف لازم يصل، لكن هذا يشكل عليه أن كيف خص المفصل وحده، وإلا لو كان المراد من كان فيه اشتداب في ظهره وتقوس في ظهره لكان هذا التعجب في سجود القرآن كله، لا في المفصل وحده، لا في المفصل وحده. ثم أيضا ربما من كان به شيء من الحجاب ربما كانت مشقة السجود عليه أشد، قد تكون أشد عليه ممن كان مستقيم الظهر كما هو الواقع، هذا مما يشكل. لكن والمعنى موجود في المطبوع، موجود في كثير منها، أنه قال أتعجب ممن حدثني، وهذا قد يشير إلى خلاف هذه المسألة، وقد أشرنا إليه قبل أن بعض السلف أن بعض العلم لا يرون السجود بالمفصل، فكأن هذا الشيء خلافه وهذا الأمر قديم، وأن بعض الناس أنكره، خاصة أن ابن عباس جاء عنه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد منه تحول إلى المدينة، لم يسجد منه تحول، فكأن هذا الخلاف إن ثبت عن ابن عباس أو عمن أخذه عنه كأنه خلاف قديم، وكأن السنة ثابتة معلومة عند بعض الصحابة رضي الله عنهم، وتحدث بذلك أن الرسول سجد وصل عليه الصلاة والسلام، كأنه رضي الله تعجب ممن يخبر أن الرسول عليه سجد الفصل ومع ذلك يترك السجود الفصل بشبهة عرضت له، مع أن السنة واضحة. وبالجملة يحتاج إلى مراجعة الأصول في نفس الأثر، أصول في المستدرك أو غيره ممن روى هذا الأثر، حتى يتبين هذه الكلمة معنى الأمر في قريب وسهل، ولأن أدلة واضحة في مسألة السجود الفصل، فالأمر في هذا سهل ولله الحمد، لا يحتاج إلى شيء من التكلف في هذه، لكن معرفتها وبيان هذه العبارة وهي تصحيح فيه فائدة ومزيد علم. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وفي حديث أبي سعيد ب25 درجة، وفي حديث أبي هريرة ب25 جزءا. متفق عليه. هذه الأخبار في باب صلاة الجماعة التي ذكر المصنف رحمه الله لإشارة إلى فضل صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. حديث أبي سعيد ب25 درجة، حديث أبي هريرة ذكر الجزء ب25 جزءا بدل الدرجة. والأظهر والله أعلم أنها ألفاظ متقاربة وأن معناها واحد، الدرجة والجزء أن معناها واحد، والمراد فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. والمراد بصلاة الجماعة هي صلاة الجماعة في المسجد، لأن هذا هو المعروف من أن الصلاة كانت تصلى في المساجد عادي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان ينادى للصلاة في المساجد وأمر بإجابة المؤذن وإجابة الدعوة والصلاة في المساجد. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل من صلاته في مسجده في بيته وسوقه، فذكر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة في بيته وسوقه، وربما صلى في بيته مع جماعة، وربما صلى في السوق مع جماعة، وهذا في الغالب من الذي يصلي في السوق يصلي مع جماعة، فليبين أن المقصود من هذا الفضل هو فضل صلاة الجماعة في المساجد، لا أي ليس المراد أي جماعة، فلو صلى في جماعة خارج المسجد في بيته أو في السوق فإنه مفضول بجانب هذا الفضل، لكن ليس كصلاته فردا ومنفردا، وإن كان ظواهر بعض الألفاظ مما يبين أن صلاة الجماعة أن صلاتها في خارج الجماعة المسجد مقارنة بصلاتها في جماعة المسجد أن فضلها 27 أو 25 درجة أو جزءا. وفيه 27 وفي 25، اختلف العلماء في هذا الخبر وفي سر كونه ذكر 27 ثم ذكر 25 بكلام جديد، والأظهر والله أعلم أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بشيء من الفضل ثم تفضل الله عز وجل بزيادة الفضل. وعلى قول من يجعل الدرجة غير الجزء ربما كان المراد ب27 جزءا، وهي تعادل 25 درجة، تعادل 25 جزءا. إذا نظرنا إلى مظاهر اللفظ وقلنا إن بينهما فرقا، والله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن هذا المتبادل هو الأظهر. وعلى قول من يقول إن لا مفهوم للعدد فلا يفرق من جهة أن تفريق هذه العبارات وأنها وأن 27 لا تخالف 25 خاصا، بعض الألفاظ أنه ذكر 24 درجة. وعلى كل حال فالفضل ب27 لأنه هو الذي جاء، هو الذي ثبت في الخبر، وغيره لا ينافيه. والزيادة في الفضل منه سبحانه وتعالى من كرمه وفضله. وأيضا حديث أبي هريرة هذا لا دلالة على مشروعية صلاة الجماعة، بل دلالة على وجوبها، وأنه لا منافاة بين ذكر الفضل وبين الجماعة واجبة، كما سيأتي في الخبر بعد عن أبي هريرة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده.